لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا الباب 26 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في النشرة. والنشرة نوع من أنواع العلاج، يقولون إنه كيفية حل السحر، يعني يحل السحر. وزي ما سمعنا كلام ابن القيم في آخر الكلام أن حل السحر عن المسحور بطريقتين: إما بسحر مثله، وهذا الذي تنهى عنه الشريعة، وإما أن يكون بآيات من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، برقى من الرقى اللي باللغة العربية التي ليس فيها شرك بالله عز وجل، فهذا لا مانع منه. وهنا ما جاء في المنع من ذلك محمول على الطرق الكفرية التي فيها السحر والذهاب إلى الساحر. ما جاء في الإباحة لذلك محمول على الرقى الشرعية بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال: لعل طبا أصاب، ثم نشره بقول: أعوذ برب الناس. يبقى هذه نشرة لإنسان أصابه طب، والطب كثيرا ما يذكرونه ويقصدون به السحر، يعني يقصدون به هذا المعنى: لعل طبا أصابه، يعني لعله سحر له، فنشره، يعني قرأ عليه: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذه الآيات عظيمة جدا جدا، أن المؤمن يحفظها وأنه يقولها في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أذكار النوم، حين يرقي نفسه عندما ينام. هذه عظيمة تحفظ العبد. حفظ سورة البقرة تحفظك، وإن لم تقدر عليها كلها فأغلبها، أو احفظ آية الكرسي وآخر البقرة آمن الرسول وأول البقرة الخمس الآيات منها. هنا المؤمن يعصم نفسه ويحصن نفسه بكتاب الله عز وجل. هذا العلاج، هذا الشفاء، هذا عظيم جدا. يعرف قدر ذلك من عرفه وقرأ فيه واطلع على كلام الناس في مثل هذا الشيء. فالإنسان المؤمن يتمسك بكتاب الله عز وجل ثقة واعتصاما في ذلك. الله ليس محلا للتجربة. حجرب أقول الأذكار النهاردة وشوف يحصل لي حاجة ولا لا، ربنا ما يتدربش. ولكن الإنسان المؤمن يتوكل على الله، يثق في الله، الله يعصمه، الله يؤيده، الله يقوي. فإن أصابه شيء مش هيتخلى عن الله، لا، هذا بقضاء الله، ربنا أراد هذا الشيء. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وقعد فترة صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان السحر في النبي صلى الله عليه وسلم واحد يهودي اسمه لبيد أو لبيد ابن الأعصم، وكان السحر أنه يتخيل له صلى الله عليه وسلم أنه جامع أهله وهو لم يحدث منه ذلك صلى الله عليه وسلم، يقوم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فكثر منه ذلك إن كثر وهو لم يأتي أهله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل شاء أن يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفعا لدرجاته عليه الصلاة والسلام، وليعلم الناس الصبر على ذلك، وأن لا يفزعوا من هذا، أن يفزع للكهان ولا للرهبان ولا للسحرة، لا لا لا، ولكنه شكى إلى ربه سبحانه، انتظر انتظر انتظر أكثر من شهر 40 يوما حتى جاءه من الله عز وجل الفرج والشفاء، فشفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، ودله أن الذي عمل لك هذا السحر هو لبيد ابن الأعصم اليهودي في سحر في المكان الفلاني، وكان في بئر اسمها ذي أروان أو في بئر ذروان في مشط ومشاطة وجفة طلع ذكر كما قدمنا قبل ذلك. يبقى هنا النشرة معناها حل السحر. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وهو حديث صحيح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة يعني المعهود عندهم أهل الجاهلية، لما حد يحصل له سحر يدير على الساحر يعمل له حبة حداد يتفك عنه هذا السحر، أي الأمر إذا تسحرنا نروح لساحر ونعمل هذه النشرة ولا إيه؟ فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. هنا هي من عمل الشيطان. طيب المريض بيبقى محتاج اللي يعالجه محتاجه، وهنا لا، العلاج يكون متوقفا على طاعة الله سبحانه، لا يكون أبدا علاج بمعصية الله سبحانه. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء أمته عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليهم، أما بيسألوا عن شحم الخنزير من التداوى به وكذا، إن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه. ربنا إذا حرم شيء حرم في كل الحاجات، لا شحم الخنزير ينفع، حتى لو فيه شيء فيه نجاسة أو فيه بلاء ابعد عن هذا الشيء، لم يجعل له عز وجل شفاء أمته فيما حرم عليه. فكيف يذهب الإنسان إلى الساحر ويستعين بالساحر على حل السحر إلا أنه يتقرب إلى هذا الساحر الذي يتقرب إلى الشيطان بأشياء حتى يحلها الشيطان، زي ما يجي هنا في الأثر. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة حل السحر بسحر، قال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وفي البخاري قال قتادة لابن المسيب: رجل به طب، يعني رجل مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، هذا من أنواع السحر، إن يعمل الإنسان سحر يخلوه ما يقدرش يقرب لامرأته، إنه ما يقدرش، كأنه ما عليه شيء. وهذه أشياء مما يختلط فيها على الناس حاجات كثيرة جدا، تلاقي كل واحد ما يقدرش يقرب مراته يقول لك أنا مسحور، وخاصة كان لسه عريس متجوز جديدا مش قادر يقرب من مراته يقول لك أنا مسحور، ولا هو مسحور ولا غير. ومعروف في الطب إن 70-80% من العرسان في أول الزواج ما بيقدرش إنه يأتي لمراته إلا بعد أسبوعين أو 3 أسابيع، ما يقدرش على ذلك، لأنه مش متعود على هذا الشيء، تحصل صدمة عصبية في البداية لا يقدر معها. فيقوم الكثيرون من الناس يجروا على الساحر وعلى الكاهن وعلى مش عارف ايه، وهعمل لك حجاب، فلما يديه الحجاب فعلا يقدر يأتي لامرأته. وإذا ايه اللي حصل في هذا الإنسان؟ الطب بيحلل هذا الشيء، لأن هذا الإنسان الصدمة اللي من أمر اللي هو بيتزوج خايف ألا ما يحصلش جماع مع أهله، الخوف يخليه مضطر، لما حط الحجاب في جيبه أبدا إن هو حس إن هو متقوي، نسى الخوف اللي كان موجود عنده فأتى أهله. ولذلك الأطباء أحيانا في هذا الشيء يديله برشام، أي برشام كده، خد هذا الشيء وهتلاقي نفسك تمام، وفعلا يلاقينا، لأنه نسى هذا الأمر مش على باله. وهنا يجي الساحر يضحك على الإنسان بمثل هذه الصور. لكن أحيانا يكون من عمل الساحر أنه يسحر إنسان ويحصل في هذا الشيء. الحل فيها إيه؟ الحل ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءة الآيات من القرآن، سورة البقرة، قراءة الآيات من أول سورة البقرة، الخمس الآيات في أولها، قراءة آية الكرسي وآيتين بعدها، قراءة آخر 3 آيات من سورة البقرة، هذه أشياء الله عز وجل يجعلها تقاوم هذا الشيء لا يثبت أمام الإنسان. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة لا يستطيعها البصلة، لا يقدر عليها السحرة، طول ما الإنسان معه سورة البقرة لا يقدر عليه لا ساحر ولا غيره، إلا أن يشاء الله شيئا فأصبر لأمر الله كما فعل بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. هنا ابن المسيب يقال له: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، يعني يمنع من امرأته بأعمال السحر، أيحل عنه أو ينشر؟ يحل عنه هذا الشيء أو ينشر؟ قال لا بأس به. لاحظ الحديث، سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. ابن المسيب يقول لا بأس به، أنا بيعارض يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما بيعارض، ولكن هو اللي قدمناه في الأول إنه يحل هذا الشيء بالطرق المعروفة شرعا، بقراءة آية الكرسي، بقراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنه يقرأ آية من القرآن، يتعوذ بالله عز وجل، أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها 3 مرات، أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وترى أبر الحديث، يبقى هنا يتعوذ بالله، يبقى هنا إذا كان بمثل هذا الشيء يقول لك لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح. وقد يكون من ذلك أن يقرأ آيات من القرآن في ماء، يعني يمسك ماء يحطها في كباية أو في شيء ويقرأ وينفس فيها، يعني ينفخ فيها بما يقرأ، وبعدين يكبها على نفسه أو يشربها، لا مانع من مثل هذا الشيء. لكن أنه يذهب إلى ساحر، يذهب إلى كاهن، حيكفر بالله عز وجل، ويمكن الناس ما تعرفش ليه يكفر، احنا ما نعرفش، يقول لنا نروح للساحر، والساحر عمل ايه يعني؟ ارى ايات من كتاب الله وعمل ايه ورآه وخلاص راح عنه هذا الذي، هذا في الظاهر فقط، في الظاهر فقط. اما الحقيقه الساحر كافر، الساحر كافر، الساحر لا يتقرب الى الله ابدا، ما يتقربش لله، هذا يتقرب الى الشيطان. ولذلك اللي يقرا في السحره اللي تابوا يحكوا حداد فظيعه جدا جدا، تقرا في ساحر تائب، ساحر يمني من اليمن، بيتكلم عن السحر وانه وصل فيه لدرجه كبيره جدا ومش عارف طيب وصل وكان بيعمل ايه، يقول لك اول حاجه ايه؟ عباده الشيطان، يعبد الشيطان. طيب اذا عبد الشيطان والناس عرفوا انه هذا يعبد الشيطان ما حدش هيروح له، هذا يقول لك ما هو هي بقى الامر هنا الشطاره بتاعته، ازاي يضحك على الناس وريهم راجل مؤمن يصلي معه، يصلي الجماعه بس من غير وضوء، ما يتوضاش، وأول ما يدخل في هذا الشيء يقول لك الأول 40 يوم قعد في خلوة لوحده، راح في مغارة قعد فيها لوحده، قعد المغارة عمل فيها إيه؟ هذا باعتراف هذا الرجل اليمني موجود على النت اللي يدخل عليه يجد ساحر تائب يقرأ اللي عمله هذا، قال له يجيب المصحف يقطعه نصين، نص يحطه تحت رجله اليمين ورجله تحت رجله الشمال ويمشي به، وبعدين ياخذ ورق المصحف يفرشه في المغارة ويمشي عليه رايح جاي ويبول عليه ويتغوط عليه وكذا، هذا يتقرب للشيطان لغاية ما بعد 40 يوم يظهر له الشيطان، وبعدين الشيطان يبعث له الخدام من عندي كما يزعم هذا، وبشرط أن كل حاجة لازم كفر بالله عز وجل، لازم يعمل حاجة فيها كفر. هو الرجل يقول لما يجي إنسان جاي له بحاجة يقول لي إني أقعد أنت جاي من المكان الفلاني، اسمك كذا وأبوك اسمه كذا وأمك كذا، يقول طب انت عرفت منين؟ يقول لا الامر سهل، الشيطان مع قرين هذا الانسان يعرف منه، قرينه شيطان يبلغ الشيطان، الشيطان يبلغك انت، هذا امر سهل. انظر هل انت تتخيل؟ طيب لما كان يروح له حد ويعمل له شيء يعمل ايه؟ يقول له حقوم استنى متوضى وصلي ركعتين، يتوضى ده كافر كافر، هيتوضى ويصلي ركعتين، يدخل خلاء ينجس نفسه، يحط النجاسه على نفسه ويطلع لا وضوء ولا غيره، وبعدين قدامهم يصلي ركعتين كأنه بيصلي، يقول انه اذا كان معاه الناس وجاء وقت الصلاه يجري على الجامع يقول انت قاعد معانا من الصبح توضيت؟ انا متوضي كنت بصلي الضحى، لا صلى ضحى ولا غيره وهو على جنابه اصلا، ويدخل مع الناس على هذا، يتقرب للشيطان بالكفر بالله عز وجل حتى يعينه الشيطان في الشيء الذي يريده. هذا يحكي هذا في اسباب توبته، انه تاب بعد ذلك، انه في يوم من الايام امرأة جابوها له مسحورة ومش عارف ايه، ولما دخلت قاعد يقول حاجات ويعمل افعال قدامهم، ارى قل هو الله احد، البس هم مش عارفين انا بقول ايه بقى بعد كده في سري، الاول بس بصوت عالي كده قل هو الله احد، وبعد كده ابتدى يتكلم بكلام الكفر والتقرب للشيطان، وقام وتوضى وصلى ركعتين حسب ما هو يزعم امامه، ولم يتوضى ولا شيء، ورجع إليها يقول، وبعدين يوريهم بقى بيجيله حالة من الحالات، يمسك خنجر ويفضل يضرب نفسه يضرب نفسه به ما يتأثرش ما يحصلوش حاجة، قدامهم الخنجر داخل فيه يقولوا انت بتعمل، يقول لي بالشيطان بيبقى حاطط لي حاجة على صدري بحيث ان انا اما اضرب بضرب في الحاجة دي فتخترقها فيقوم. طيب وبعدين حصل ايه؟ في مرة من المرات او هذه المرأة اللي قدامه دخل واحد قريبها، اول ما دخل الرجل قال حاجة الساحر مش عارف، إذا بالخنجر يدخل في صدره، شالوه ودوه المستشفى حسب كلامه، قعد 3 شهور يتعالج منه، وهو بيقول يعني من شؤمه ومن بلائه أنه لم يتب. إن عرف الشيطان اتخلى عنه في هذا الشيء، وبعدين الشيطان جاله في ودنه هو جريح بيموت في المستشفى، قال له إن قل لهم علشان المرأة كانت حائط، حصل لي هذا الشيء. فقال لهم إن المرأة عشان كانت حائط، قالوا لا ما كانتش حاضر، كانت مصلية معنا قبل كده. قال لا طب اسألوه. سألوها فعلا كانت حاضت في هذا الوقت. انظر للشيطان ومكائد الشيطان ازاي ضحك على هذا الانسان بهذا الشيء، صدقوا انه ده رجل ولي من الاولياء وانه له كرامات وليه مش عارف. وبعد ما طلع من المستشفى قال هذا الانسان اللي دخل علي وكان السبب في ذلك كان يكرهه جدا، قال الان حبيبي جدا انه السبب ان انا توب. فساله ايه اللي انت ما دخلت انت عمل. قال انا كنت ما اعرفش هو دخل قال ايه، وانا ما كنتش اظن انه هو السبب في الفئه. دخل قرا ايه الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الشياطين هربت، الحجاب اللي حطه نهول على صدره اتشال، الخنجر دخل في صدره، كاد يموت كافرا ثم تاب إلى الله عز وجل. لذلك لا تصدق إن الكاهن ولا الساحر ولا العراف هذا بيتعبد لله ويقول لا إله إلا الله، هذا أصل أمره عبادة الشيطان من دون الله. لذلك صدقوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا منعك من هذا الشيء ما تقولش ليه منعني، اللي فيها خير وفيها مش عارف إيه ويا ما نصرح وعرفوا وعملوا. حتى لو عرفوا جابوا مكسب دنيوي، سرقة ضاعت لقوها، إنما خسروا الآخرة، خسروا الدين، كفروا بالله سبحانه، أعانوا هؤلاء. لو أن الساحر هذا قال للناس إنه بيكفر بالله هل حد هيروح له؟ فيش حد يذهب إليه. لذلك هو يدلس عليهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه هيدلس عليك ويضحك عليك، بيقول لك ابتداء الساحر هذا كذاب، الساحر هذا كافر يكفر بالله، لا تفعل ذلك. كيف لا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق هذا الإنسان وتدفعنا الدنيا لأن احنا نضحك على أنفسنا، وهي مرة وخلاص وحروح له، المرة دي تسرق مني معلش عشان ما يحصليش حاجة، ويبقى مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تبقى عادة للإنسان فيموت إذا مات على ذلك، مات على الكفر. يقول لنا الإمام الحسن البصري رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر. هفتروح لسألهم مين هيحل لك السحر؟ اللي هيحل السحر هو ساحر زي التاني. هيعمل ايه هذا؟ آدي ابن القيم يقول لنا ان النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. نوع حل السحر بمثله، ازاي يحله؟ هذا سحره فلان، راح لفلان التاني، فلان التاني اتصل بالشيطان، الشيطان قال له احل لك السحر ده بس اعمل لي كذا. الساحر يتقرب للشيطان بالكفر ويطلب من هذا الإنسان أفعال الكفر، حط هذا الحجاب وثق أن هذا الحجاب هيعمل لك كذا، اذبح فرخة فيها كذا، اذبح بقرة كذا، اذبح كذا. لمين؟ للشيطان، ليست لله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك يقول لنا هنا هو عمل الشيطان حل السحر بسحره. فيتقرب الناشر والمنتشر، ساحر الناشر المنتشر المريض اللي عايز يصحى، إلى الشيطان بما يحبه الشيطان. الشيطان بيحب ايه؟ يحب الكفر بالله. ولذلك يطلبوا من بعض الناس ما تستحمش اسبوع، ما تتوضاش، ما تقربش للميه. طب لما يدخل خلاء، لما يتبول ولا يتغوط، ما تقربش للميه، يبقى خليك على هذه القذاره علشان الشيطان يعمل فيك اللي هو عايزه. فاذا بالشيطان لما وجد هذا الانسان على نجاسه، هذا الانسان يتقرب للشيطان، اذا بالشيطان يحل عنه هذا السحر الذي حدث له. يقول لنا ابن القيم رحمه الله والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة. هذا جائز إن الإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى، الرقية الشرعية يرقي نفسه. والرقية يا جماعة ما هيش حاجة مثلا صعبة قوي بحيث أن كل واحد يقول لك أنا بعرف رقية الشرعية وأنا اللي برقي من كذا، أنت مش محتاج لهذا الشيء. أنت احفظ هذا ورقي نفسك به، اقرأ فاتحة الكتاب على نفسك، اقرأ في يديك، اجمع إيدك على فمك واقرأ قل هو الله أحد لآخرها وانفق في يديك، قل أعوذ برب الفلق وانفق في يديك، قل أعوذ برب امسح جسدك كله. يعني حكاية مش أمر صعب. ويمكن كثير من الناس يصحى لما غير ورقي، لأن توكله على الله ليس توكلا 100%، لا، توكله فيه شيء. يرقي نفسه، لكن برقي نفسه بيحصل ليش حاجة، تعال يا فلان ارقين، صار التوكل على فلان، صارت الثقة في فلان. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون، لا يسترقون. لو ترقيني ليه؟ أنا أرقي نفسي، أنا من أعرف كتاب الله وأعرف سنة النبي مش محتاج لإنسان أن فلان الله. لا لا، أنا أعرف هذا الشيء، أنا أرقي نفسي. فلذلك لما أحسنوا التوكل على الله إذا بالله عز وجل لا يكلهم إلى غيره، ويشفي الله عز وجل من يشاء. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.